بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وكنا قد ذكرنا أولى هذه الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، وباب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ينبغي أن نتعلم الفرائض وأن نعلم هذه الفرائض، فعلى ذلك يوشك أنه يتخاصم الرجلان فلا يجدان من يفصل بينهما في هذه الفرائض. وقلنا إن الفرائض لأنها أنصبة مقدرة قدرها ربنا سبحانه وتعالى وفي كتابه، وأن الأمر لا يحتاج إلى الظن أو إلى الرأي، ولكن هي نصوص لا بد من تطبيقها، وهي مقادير فرضها ربنا سبحانه وتعالى وحدد من الورثة وما هي أيضا أنصبة هؤلاء الورثة. فكنا توقفنا عند الباب الثاني، وهو باب في الكلالة. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوان؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كذلك أيضا الباب الثاني بيتكلم أيضا عن هذه المسألة، وباب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. ذكر أيضا هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات. قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي. قال: فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر رضي الله عنه يقول: أنزلت في هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كذلك أيضا ذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت في الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أيضا في رواية أخرى أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. فبيتكلم عن مسألة الكلالة، وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد، يبقى يورث كلالة له أخوات، يبقى في هذه الحالة كيف نورث أخوات أو إخوة ذلك الميت الذي توفي ولم يكن له والد ولم يكن له أيضا ولد. طبعا الوالد بيحجب الأخوات ويحجب الإخوة والأخوات. إن مات إنسان ولم يكن عنده ولد وله والد، لم يكن عنده ولد وله والد، وكذلك أيضا عنده إخوة وأخوات، فالإخوة والأخوات لا يرثون عند ذلك، وأن لأن الأب حيحجب هؤلاء الإخوة والأخوات، يبقى هؤلاء الإخوة والأخوات، يبقى الوالد حاجب للإخوة والأخوات، كما أن الولد أيضا حاجب للإخوة والأخوات، الولد أيضا حاجب للإخوة والأخوات، إلا إن كانت أنثى فحتأخذ بالفرض، ثم يقول باقي هذه التركة إلى الإخوة والأخوات كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وكان قد أغمي على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصب عليه النبي فتوضأ وأخذ ماء الوضوء ثم صب على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه من ذلك الماء فأفاق. فقال يا رسول الله: كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ يبقى كان لي أخوات، فكيف أصنع في ذلك المال؟ هل يوصي لأخواتي بهذا المال أو يوصي لأخواتي بجزء من ذلك المال؟ كيف يصنع في ذلك المال؟ وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أدق التفاصيل، يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أدق التفاصيل قبل أن يتقدموا بقول أو بعمل، وبالتالي يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى، فلا تقدمون بقال ولا عمل إلا بعد طرح هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانت قد أشكلت عليهم. قال: فنزلت آية الميراث يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى هذه الكلالة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وهي آخر آية في سورة النساء، وتسمى بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف. في سورة النساء هناك آية أخرى أيضا بتتكلم عن الكلالة، بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الآية الأولى دي تتكلم عن الإخوة والأخوات لأم، ما هي الأنصبة المفروضة للأخ للإخوة والأخوات إن كانوا من أم. أما آية الصيف وهي آية الكلالة في آخر سورة النساء فهي بتتكلم أيضا عن الإخوة والأخوات، ولكن الإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب. يبقى الكلالة الأولى تتكلم عن أنصبة الإخوة لأم، والكلالة في الآية الأخيرة تتكلم عن أنصبة الإخوة والأخوات الأشقاء أو كانوا لأب. فلذلك هذه الآية استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى دول كانوا أخوات جابر رضي الله عنه من أبيه وأمه، يبقى إخوة أشقاء، فما هي الأنصبة وكيف يوزع ذلك المال على الإخوة والأخوات إن مات الإنسان ولا ولد له ولا والد. فقال ربنا سبحانه يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده التقسيم، تقسيم المال لو مات الإنسان ولا ولد له ولا والد. قلنا الآن الوالد حاجب، الوالد أساسا بيحجب يبقى الإخوة والأخوات، وكذلك الولد إن كان ذكرا هيحجب الإخوة والأخوات، أما إن كانت بنتا أنثى يبقى هي تأخذ هذا النصيب كما فرضه له ربنا، فرضه لها ربنا سبحانه وتعالى لها النصف، وباقي التركة يبقى يقول إلى الإخوة والأخوات يقسم يبقى على حسب هذا التقسيم، إن كانوا إخوة وأخوات يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت أخت شقيقة أو أخت الأب يبقى يقول لها باقي التركة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلالة يبقى من مات وليس له ولد أو ولد أو والد وكان له أخت، هذه الأخت يبقى لها ذلك النصيب المفروض هو نصف التركة، وإن كان هو ماتت هذه الأخت وليس لها ولد ولا والد ويرثها ذلك الأخ يبقى يأخذ التركة بأكملها بالعصبة، يأخذ التركة بأكملها بالعصبة. وكذلك أيضا إن مات فإن كانت اثنتين يبقى نقول مات عن أختين، يبقى سواء كانت شقيقتين أو كانت لأب يبقى عند ذلك فلهما الثلثان مما ترك، يبقى ده أيضا بترث الأخت بالفرض، بترث الأخت عند ذلك بالفرض. وإن ترك إخوة وأخوات يبقى يقسم هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الآية طبعا واضحة وبينة، وبالتالي بدي أنصبة فرضها ربنا سبحانه وتعالى في كيفية توريث من مات ولا ولد له ولا والد. ثم ذكر أيضا الباب التالي وباب من كان ليس له ولد وله أخوات. أيضا هي قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ يبقى عايز يوصي كده أن يقول ذلك الثلث ثلث المال الذي تركه إلى الأخوات إلى أخواتي. قال أحسن. فقال الشطر طب نزود كده نصف المال. قال أحسن. قال ثم خرج وتركني. فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا. يبقى هو ظن أنه هو حيموت كنتيجة أن ذلك المرض قد اشتد على جابر حتى أغمي على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعلهن الثلثين. فنزلت الآيات اللي هي آية الميراث في مسألة الكلالة. يبقى نجد إن كانت اثنتين فلهما ثلث الثلثان فلهما ثلث ما ترك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو كان فكانت اثنتين طب أكثر من اثنين يبقى نفس أيضا قضية. يبقى لو كانت واحدة بترث النصف لو كانت اثنتين فلهما الثلثان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لو كانت الأخوات أكثر من اثنتين يبقى لا يزاد عن الثلثين لا يزاد عن الثلثين. زي بالضبط كده يبقى البنت لو مات وترك بنتا يبقى لها نصف التركة أو ترك بنتان يبقى في الحالة دي لهما الثلثين ولا يزاد على ذلك. وإن كانت المات أكثر من اثنتين يبقى لا يزاد عن الثلثين. هنا أيضا قال فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. وكان جابر رضي الله عنه يقول أنزلت في هذه الآية يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. أيضا ذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال إن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الربا. وهنا قال البراء بن عازب رضي الله عنهما آخر آية نزلت في الكلالة. فقال وجه الجمع بين هاتين الآيتين نزلتها جميعا. فقال فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهم من الآيات. وقال أيضا احتمل تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بيتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة. قال يعني آية آخر آية نزلت في الكلالة أي في المواريث يبقى لي آية الكلالة اللي هي آية الصيف كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. وقالوا أن السائل كان هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف آية الصيف اللي هي آية الكلالة اللي هي آخر آية في سورة النساء. وأن آية الكلالة الأولى التي في سورة النساء نزلت في الشتاء نزلت في الشتاء. لذلك نجد العلماء يقولون هذا قرآن نزل شتاء هذا قرآن نزل صيفا. يبقى آيات نزلت في الصيف آيات نزلت في الشتاء. فأحال وقال آية الصيف. وقال على أساس أن الآية الأولى التي في الكلالة التي ذكرت في سورة النساء في المواريث كانت نزلت في الشتاء. فأحال وقال عليك بآية الصيف. وبيسألوا إيه هي الكلالة فأحالوا على الدليل. في الفتوى دايما لما بيسأل الإنسان عن فتوى بتجيب تقول كذا وممكن تذكر دليل المسألة غير ان هو لو سئل الانسان واحال على الدليل مباشره. يبقى جائز ان تكون الفتوى بالاحاله على الدليل يعني قل قال الله تعالى كذا او قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو احال على الدليل. قلنا الفتوى بتبقى بيطلب حكم معين كيف يطبق على هذه الحادثه او تلك الواقعه فنقول هذا يجوز هذا لا يجوز مثلا. ولكن مثلا بنسال كده المرأة بعد الحيض تقضي هذه الأيام نقول أن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. يبقى أنا ذكرت الدليل وبالتالي لا يذكر الدليل إلا لمن كان له فهم في الدليل. وإلا فالأصل في الفتوى أنه هيقول له الحكم يكون إيه حكم مسألة كذا ولكن تحيل للدليل لو كان ممن يفهم ومقصود ذلك الدليل ولو فقه أيضا في هذا الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال عمر وقال تجزئك آية الصيف، يعني المدلول واضح تماما. وطبعا معلوم أن عمر رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة، يعني عمر رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة، وإن الآية واضحة تماما. يبقى يستفتون قل الله يفتيكم في كلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. الآية واضحة تماما، يبقى لو مات وبالتالي له أخت وما عندوش لا ولد ولا والد، يبقى ترث الأخت النصيب بتاعها ده فرض نصف التركة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طب لو هي كانت الأخت اللي ماتت، لا ليس لها أب وليس لها ولد، يبقى هو يأخذ التركة بأكملها بالعصبة. فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طب لو كان ترك أختين، يبقى على ذلك يبقى نصيب الأختين يبقى يقدر بالثلثين، يبقى يقدر بالثلثين، يبقى بالفرض أيضا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في الحالة دي حيقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول الآية واضحة تماما والأنصبة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. لذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الدليل مباشرة، لأن عمر رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في ميراث الصل. قال باب ما جاء في ميراث الصل، فذكر رواية عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنته نصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث بنت الابن شيئا، ولم يورث بنت الابن شيئا، وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهم، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابنتي النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. أيضا في رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف أو الأسواق، فجاءت المرأة بالابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالا إلا أخذ، فما ترى يا رسول الله؟ قال فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزل سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. يبقى مش ما كانوش بنات ثابت بن قيس، فثابت بن قيس رضي الله عنه لم يقتل في أحد، ولكن الذي قتل في أحد هو سعد بن الربيع، وترك أيضا سعد رضي الله عنه يبقى هذه البنات. أما ثابت بن قيس فقد قتل يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان ذلك الخطأ من الراوي كما قال أبو داود رحمه الله أخطأ بشر فيه، يبقى راوي من رواه أخطأ في ذلك. الخطأ ده مش من عند جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، جابر يعلم ما الذي قتل والمسألة يعني نزلت الآيات بخصوص كذا وكذا، لكن الراوي هو الذي يبقى بشر بن المفضل هو الذي أخطأ في هذه المسألة وقال إنه ثابت بن قيس، ولكنه في الحقيقة هو سعد بن الربيع، لأن ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. كذلك أيضا ذكر عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع قالت رسول الله إن سعد هلك وترك ابنتين، وساق الحديث. أيضا في رواية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنا فجعل لكل واحد منهما النصف وباليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. بيتكلم في هذه المسألة باب ما جاء في ميراث الصلب، يبقى الولد الصلبي ترى بيرث إزاي. فذكر هذه الرواية أن جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وابنة ابن وأخت لأب وأم. يبقى إنسان مات توفي ترك بنتا وترك بنت ابن وترك أخت شقيقة. طب يورثهم إزاي؟ فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف. يبقى كده لما أفتوا في هذه المسألة قالوا إن البنت الابن كأنها محجوبة، محجوبة الابن ليس لها حق في الميراث، فالبنت الصلبية هتأخذ النصف طبعا بنص الآية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن البنت الواحدة بترث نصف التركة، وأيضا الأخت الشقيقة هيقول إليها باقي التركة اللي هي النصف، اللي هي النصف. وهذه الحالة الأخت الشقيقة لما يموت الإنسان وبيترك بنتا ولا ذكر له ولا والد له، بنجد أن الأخت الشقيقة بترث بالتعصيب. يبقى دي الحالة التي تورث فيها المرأة بالتعصيب. العصبة دي أساسا بتبقى من الذكور، أساس العصبة زي ما نيجي نقول ونتكلم كده، يبقى المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فالمحرم ده أساسا هو رجل، يعني ما ينفعش المرأة تكون محرم لأخرى. يعني نيجي نقول والله البعض يقول لما بيخطب بيذهب كده يقول لك ما بقعدش معاها، دي أمها بتقعد معانا، ما أمها مش محرم. يعني المحرم ده أساسا بيبقى في الذكور، العصبة كذلك في الذكور. لكن هذه الحالة التي بيّن فيها الشارع أن المرأة عصبة مع البنت، الكلام ده يبقى لو واحد توفي وترك مثلا زوجة وترك بنت لم يترك ولا الذكر وكذلك لا والد له، يبقى في الحالة دي هنقول والله البنت الصلبية تاخد النصف بنص الآية بالفرض كده. طب الأخت الشقيقة؟ يبقى الأخت الشقيقة ترث الباقي بالتعصيب. قلنا على الرغم ان هي لما تاخد البنت الصلبية النصف الأخت تاخد ايه؟ النصف. هو في المسألة في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، لكن النصف اللي اخدته ده ما اخدوش بالفرض، ده اخدته بالتعصيب بس توافق مع نصف الفرض. فنقولش بقى يبقى بالحالة دي نقول الأخت الشقيقة لها النصف، نقول بالتعصيب نقولش بالفرض. يبقى لما نيجي نقول كده المسألة رجل توفي ترك بنتا وترك أخت شقيقة، نقول للبنت الصلبية دي النصف وللأخت النصف، بس النصف بتاع البنت بالفرض كده لأن الله تعالى فرض لها النصف. طب الأخت الشقيقة أخذت بالتعصيب في هذه المسألة، كلام ده إمتى بترث بالفرض؟ يبقى نمرون هلك ليس له ولد، كلمة ولد دي بتطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، لكن في المسألة دي بترث الأخت الشقيقة بالتعصيب، بالتعصيب. قلنا على الرغم من العصبة بتطلق على الذكور، لكن دي الحالة التي ترث فيها المرأة بالتعصيب، يبقى لما ترك أخت شقيقة وأخت الأب ولم يترك إلا بنتا، يبقى باقي التركة يقول إلى الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، فترث عند ذلك بالتعصيب. فلما عرضت هذه المسألة على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعلى سلمان بن ربيعة رضي الله عنه، فسئل عن ابنه، رجل مات وترك ابنه بنته وترك ابنة ابن، يبقى كان كأن الرجل ده عنده ولد وبنت، الولد ده تزوج وأنجب بس مات في حال حياة أبيه، مات في حال حياة أبيه، فعلى ذلك يبقى ليه بنت صلبية وليه بنت ابن، بنت ابن، وكان ليه أخت شقيقة، قال وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، يبقى كأنهم كده حجبوا بنت الابن، قالوا ملهمش ملهاش شيء. ولم يورث بنت الابن شيئا. وقال ابو موسى وات ابن مسعود فانه سيتابعنا، حلو بردك على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا بردك يعني زي ما يجي انسان بيستفتيك في فتوى تقول له الفتوى كده كده كده ولكن اذهب لفلان، يعني عشان يبقى الواحد بيأكد على الفتوى. فكذلك ايضا احلوه الى ابن مسعود رضي الله عنه وقال انه سيتابعنا. فاتى الرجل فساله وأخبره بقولهما، يبقى قال له إن إحنا أساسا المسألة كذا وكذا وأفتى فيها فلان بكذا وكذا وأحلوني إليك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم. فأفتى في الحالة دي إن البنت الصلبية لها النصف، ولكن في قال بنت الابن يبقى هتاخد السدس تكملة الثلثين. قلنا لأن البنات يبقى بنات صلبية أو أخوات مثلا، يبقى لا يزاد نصيب البنات عن الثلثين، يزيدش نصيب البنات عن الثلثين. فبنت الابن يبقى البنت الصلبية لها النصف. نقول لو البنت الابن دي كانت بنت أيضا يبقى نقول البنتان لهما الثلثين، ولكن طبعا البنت الصلبية لها النصف، فباقي الثلثين يقول إلى بنت الابن، يقول إلى بنت الابن. يبقى للبنت الصلبية النصف، ويبقى وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي يقول إلى الأخت الشقيقة وهو ثلث التركة، لأنها ترث عند ذلك بالتعصيب. يبقى الأخت الشقيقة في الحالة دي بترث بالتعصيب. بترث بالتعصيب ليه؟ نقول أن هذا الرجل هلك وله ولد. كلمة الولد يوصيكم الله في أولادكم، الولد المقصود به هنا الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. فكذلك أيضا امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، ولكن بينة الصورة أن الولد الذكر بيحجب الإخوة والأخوات. أما لو كان بنتا يبقى في الحالة ده هي أساسا لها الفرض، وباقي التركة هتقول إلى الإخوة والأخوات أو الأخوات اللي هم الأشقاء والأخوات الأب، ويرث عند ذلك بالتعصيب. فقضى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وقال البنت لها النصف ده أدي بالفرض، وبنت الابن لها السهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وما بقي فللأخت من الأب والأم. يبقى ابتلت في الحالة دي بالتعصيب، يبقى الأخت عصبة مع البنات، الأخت عصبة مع البنات. ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جينا امرأة من الأنصار في الأسواق، في مكان في المدينة أو الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس، هما بنات سعد بن الربيع كما قلنا، ولكن الخطأ كان من الراوي. قال وقتل معك يوم أحد، وسعد بن الربيع رضي الله عنه قتل يوم أحد كما هو معلوم، لقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله. يبقى عمهم أخذ الميراث كله، يبقى الأموال اللي هو تركها سعد ابن الربيع رضي الله عنه، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. تقول إن يعني البنات ما حدش هيرغب فيها إلا لما يكون عندهم مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. يبقى بينتظر كده قضاء الرب سبحانه وتعالى في هذه المسألة، كيف يورث هاتين البنتين، ويا ترى لهم حق في مال أبيهما أم لا. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، ادعوا المرأة اللي هم مرات سعد بن الربيع والدة البنات، وصاحبها اللي هو عم البنات. فقال لعمهما أعطيهما الثلثين، ديهم الثلثين، وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. يبقى ده ورثتهم بالفرض، يبقى فإن كانت أكثر من اثنتين يبقى عند ذلك يرث أيضا الثلثين. والواحدة لو ترك بنت واحدة لها النصف، لو ترك أكثر من بنتين يبقى عند ذلك لهم الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب لو كانوا بنتان يبقى ما كيف نورث البنتين؟ يبقى في الحالة دي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ترك البنتين يبقى لهما ثلث التركة، كما ورث النبي صلى الله عليه وسلم بنت سعد ابن الربيع. وبالتالي السنة مفسرة للقرآن، يبقى السنة مفسرة للقرآن، وبالتالي فيها الرد على من قال إن هو أساسا يكفي القرآن ولا حاجة لنا إلى السنة. لما واحد يجي يقول لك والله إحنا علينا بالقرآن، ما لناش حاجة للسنة، القرآن يعني إيه؟ يعني أتى تبيانا لكل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول في الحالة دي لو رجل مات وترك بنتين تورث البنتين إزاي؟ دي الآية تذكر كده، فإن كانت واحدة فهي النصف، ولو كانوا بنات أكثر من اثنتين عند ذلك نورثهم الثلثين. طب لو كانوا بنتين نورثهم إزاي؟ الآية كده نقول صريحة تماما، بتبين أن الرجل لو ترك بنت واحدة يبقى لها النصف، لو ترك أكثر من اثنتين فلهن الثلثين. طب لو كانوا بنتين يبقى هذه الحالة. فعلى ذلك انظر إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر ذلك أن البنتين لهن أيضا الثلثين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة نحن في حاجة مس إلى السنة، لأن أحكام التشريع لا تظهر لنا إلا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها رد على القرآنيين اللي هم بيقولوا احنا علينا بالقرآن، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني ان هو تبيان لكل شيء، فما نحتاجش للسنة. هذه نقول هتورثهم ازاي؟ تورث لو كان رجل مات وليه بنتين، تورثهم ازاي؟ بنص الآية كده كأن ما لهمش حاجة، البنت الواحدة لها النصف اكتر من بنتين لهم الثلثين. طب لو كانوا بنتين، فالسنة بيانت أن البنتين عند ذلك لهن الثلثين كما قال، وكما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعميهما اعطيهما الثلثين واعطوا أمهما الثمن. ده حق المرأة، قلنا حق المرأة لو توفي الرجل عن امرأة وكان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، فالمرأة لها الثمن، وإن مات رجل عن امرأة ليس له فرع وارث فلا الربع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى المرأة لها الثمن عند ذلك، ولذلك قضى وقال إن الزوجة هتاخد الثمن، لأنه ليه فرع وارث لهم البنات، والبنتان لهما الثلثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي التركة يبقى تقول إلى العم، ده تقول اللي هو إلى الأخ الشقيق يأخذ الباقي بالتعصيب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع قال رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين، وسقط الحديث فذكر لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنا، فجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم وإذ حي، بمعنى قضاءه أن قضى بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل توفي كان ليه أخت شقيقة وبنت، فالبنت بترث النصف وورث الأخت أيضا النصف، لكن كما بينا أن الأخت الشقيقة لا ترث النصف بالفرض ولكن ترث ذلك النصف بالتعصيب، فيبقى توافق نوع زي النصف الفرض، ولكن هو أساسا ورث هذه الأخت الشقيقة بالتعصيب والبنت بالفرض، يبقى الفرض كان للبنت النصف باقي التركة النصف، يقول إلى هذه الأخت لأنها تعتبر عصبة مع البنت، تعتبر عصبة مع البنت، ودي الحالة كما بينا فيها المرأة تكون عصبة، ودي الحالة اللي هي أساسا لما توفي رجل وترك بنات وأخوات شقيقات أو أخوات الأب، يبقى الأخت الشقيقة وأخت الأب هترث مع البنات، ولكن في هذه الحالة بالتعصيب. ثم ذكر باب آخر وباب في الجدة، قال باب ما جاء في ميراث الجدة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على روحي أمس يا ليالي.